التقوى يا شيخ. نعم كل زاد. خير اللباس لباس التقوى، وخير الزاد زاد التقوى. نعم أي نعم، الزاد لباس الباطن واللباس لباس الظاهر.